الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فمرحبا بكم أيها الأحبة في هذا المجلس، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ونية. لما نهى الله تبارك وتعالى عن التبذير علل ذلك بقوله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن هذه تدل على التعليل، كأنه يقول: لا تبذر لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، كما أنها تدل على التأكيد فهي بمنزلة إعادة الجملة مرتين، كأنه قال: المبذرون إخوان الشياطين، المبذرون إخوان الشياطين، يعني أولياء الشياطين. والعرب تقول لكل ملازم سنة قوم وتابع أثرهم هو أخوهم، فهم أتباعهم وحلفاؤهم كما يتابع الأخ أخاه. وبعض أهل العلم يقولون بأن هذه الأخوة أي في حكمهم، باعتبار أن المبذر ساع في الإفساد كما أن الشياطين ساعون في الإفساد، وهذا المبذر مفسد للمال، أو أنهم كانوا بهذه المثابة إخوان الشياطين لأنهم يفعلون ما يحلو لهم وما تسول به نفوسهم، وهذا شأن الشياطين، أو باعتبار المآل والعاقبة أنهم يصيرون إلى حال يقرنون فيها معهم في الآخرة. إن المبذرين كانوا، هذا يدل على أن تلك الأخوة صفة راسخة لهم، كانوا عبر بالكون الماضي، فهذا يدل على وقوع ذلك وثبوته، حتى كأنه من الأوصاف الراسخة المتجذرة فيهم. والمقصود أن التبذير من الأعمال التي يدعو إليها الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. فهذا الوصف مناسب في هذا الموضع، لأن هذا المبذر غير شاكر لنعمة الله عز وجل عليه، فقابل هذه النعمة بالمال، نعمة المال قابلها بالتضييع وإنفاق المال في غير وجهه. بعد ذلك قال الله عز وجل: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعلمنا الله تبارك وتعالى كيف نتصرف حال كون الإنسان غير واجد ما يبذله للقرابات وأصحاب الحاجات وأصحاب الحقوق، ما عنده شيء، ماذا يفعل في هذه الحال؟ هو مأمور بالصلة، أن يعطي، أن يبذل، وهذه حقوق يؤديها لهم، لكن قد لا يكون بيده شيء، فماذا يفعل هنا؟ لا يكون سلبيا، بل مأمور أن يقول لهم القول الميسور. لما أمره بالصلة والإحسان إليهم: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، قال: وإما تعرضن عنهم، ما عندك شيء تعطيهم، فينبغي هنا أن لا تعرض إعراض مستهين، لكن عند العجز فأنت على رجاء أن يمنحك الله، أن يعطيك، أن يوسع عليك، أن يرزقك، فتتوصل بذلك إلى مواساة هؤلاء المستحقين من القرابات وغيرهم. في هذه الحال يبقى القصد ثابتا، قصد الإحسان، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ترجوها أن يوسع عليك فتوسع على إخوانك المسلمين. أيضا في ضمن هذه الآية حسن الرجاء وإحسان الظن بالله عز وجل، فبعد الضيق والشدة يأتي السعة واليسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر هنا أعاده مرتين معرفا بأل، العسر هو نفس العسر الثاني، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر، فالعسر الأول هو نفس العسر الثاني، لكنه جاء اليسر بعد كل واحد منهما منكرا يسرا، فاليسر الأول غير اليسر الثاني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. العسر واحد، العسر العسر. والقاعدة أن مثل هذا التصرف في الخطاب وفي الكلام بأن يأتي مكررا مع التعريف والتنكير، تعريف في الأول والتنكير في الثاني، فيكون المنكر الثاني غير الأول، والمعرف الثاني هو عين الأول. فالإنسان يؤمل ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وهذا الضيق وهذه الحاجة وهذه الشدة التي تمر به ليس هي نهاية المطاف، بخلاف من ساءت ظنونهم بالله عز وجل، فإذا قل ما في يده جزع وانسدت الآفاق في عينه وساءت ظنونه بربه تبارك وتعالى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، ثم ذكر أوصافهم. فهنا في مثل هذه الحال حينما لا يجد الإنسان ما يصل به القرابات أصحاب الحقوق، هو مأمور بأن يقول لهم القول الميسور، بأن يسمعهم الكلام الذي يحصل به المواساة وينبئ عن مشاركة في المشاعر ويبين عن رغبة في الخير لهم والإحساس بألامهم. قل لهم قولا ميسورا، أبشروا وأملوا، ونحو ذلك من العبارات، كما قال الشاعر: إلا تكن ورق يوما أجود بها، ورق دراهم فضة، للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي، إما أن يصلهم مني عطاء وإما يجدون الرد الجيد. ولهذا قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف، كلام طيب، ومغفرة، مغفرة لهذا السائل، لأنه قد يأتي وقت غير مناسب في نحر الظهيرة يطرق الباب، قد يأتي بأساليب وإلحاح وطرق وعبارات وأساليب يلح عليك حتى تعطيه، فقد يفضي ذلك بالسامع أو المسؤول إلى حال من الضجر فيخرج عن طوره ويتكلم بكلمات يجرحه. قد يعطيه ثم يقول: لا تأتي بعد اليوم، لا أراك بعد اليوم، هذه آخر مرة، آذيتنا، أشغلتنا، لا تقف عند هذا الباب. لا، قول معروف ومغفرة، مغفرة أن هذا يلحف في السؤال، مثل اللحاف يشتمل على جميع الجسد، ما يترك وسيلة إلا فعلها في الطلب والاستجداء. فهنا قد ينفرط الصبر فيسمع ما يكره. لا، لابد أن تراعى مشاعر هذا الإنسان لأنه محتاج ويكفيه ذل السؤال والحاجة. فقل لهم قولا ميسورا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يمن عليه أو يؤذيه، قل يا أخي لا تسألنا، لا تأتينا، ونحو ذلك مما قد يقال. فلاحظ هذا الرقي في التعامل مع المحتاجين، مع أصحاب الحاجات، مراعاة المشاعر، ما تجرح مشاعرهم. فهذه أخلاق الإسلام، هذه التربية القرآنية، رقي في البذل، رقي في الأساليب، رقي في المشاعر، يسمو هذا الدين بأصحابه ويهذبهم غاية التهذيب. ثم إن قوله ابتغاء رحمة من ربك ترجوها يدل على أنه صادق في هذا الاعتذار، بخلاف الذي يعتذر بمعاذير غير حقيقية. وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود، اعتذر بأعذار، المال غير حاضر، الحقوق كثير، علينا مطالبات، ونحو ذلك مما يعتذر به. وهذا فيه تأديب للمؤمنين على كل حال، حال كونهم فاقدين ما يبلغون به إلى فعل الخيرات والمواساة والإحسان والصدقة والبذل والمعروف، أنهم يرجون من الله تيسير أسبابه، فيكون الواحد منهم دائما ينوي الخير، فإن حصله بذله فهو مأجور، فإن لم يحصل فإنه يؤجر على نيته. وهذه مرتبة عالية يحتاج العبد أن يتفطن لها، يكون دائما ينوي الخير، دائما يعزم على الخير. ثم وجه توجيها آخر: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لاحظ توجيهات ربانية يعلمه كيف ينفق، كيف يبذل، كيف يكون ميزانه في هذه النفقات على حال من الاعتدال والتوسط، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، الإنسان الذي غلت يده إلى عنقه، ربطت يده إلى عنقه، لا يستطيع أن يتصرف، مشدودة يده إلى عنقه، لا يستطيع أن يحركها، لا يستطيع أن يبسطها بالنفقة. فصور حال هذا الإنسان، وضرب له المثل، هذا الممتنع من الإنفاق، هذا الإنسان الشحيح الذي لا يؤدي الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليه في ماله، جعله كالمشدودة يده إلى عنقه، لا يقدر على التصرف بها والأخذ والإعطاء. فهذا عود إلى بيان التبذير والشح، وهو معطوف على قوله ولا تبذر تبذيرا. كن على حال من التوسط، لا تخرج جميع ما في يدك تبسطها كل البسط، فهذا الذي بسط يده كل البسط لا يمكن أن يستقر فيها شيء. هذا الذي غلت يده إلى عنقه فهو ممسك، لا يخرج من يده شيء. لا تمسك يدك بخلا عن النفقة في حقوق الله تبارك وتعالى. إمساك المغلولة يده إلى عنقه الذي لا يستطيع بسطها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ضرب المثل للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع، لا تتوسع، يعني درع، هذه الدرع لاصقة حلقاتها لا تتوسع، تضيق عليه إذا أراد أن ينفق أو يتصدق. وفي الصحيحين حديث أسماء رضي الله عنها أنفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك، يعني لا تكن ممسكا. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث المشهور ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، وعند مسلم ما نقص مال من صدقة. فهذا البذل الذي يبذله الإنسان مخلوف، ما يذهب ولا يضيع لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا ينقص به المال بحال من الأحوال. لكن من لا يحسن الظن بالله عز وجل ولا يرجو عائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة من الله، هذا يعتقد أنه مغرم مقطوع من قلبه، كما قال الله عز وجل ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، فهو لا يرجو ثوابا ولا عوضا على ذلك من الله جل جلاله. فهنا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ملوما يلوم الإنسان نفسه حيث لا يجد، ما عاد بقي عنده شيء، لو أني أبقيت لحاجاتي لأولادي، يلومه أهله، يلومه أصحاب الحقوق، لم يبقي لهم شيئا ممن يجب عليه نفقتهم، فيلومه هؤلاء جميعا. فهنا أرشده إلى حال الاعتدال في النفقة، يعلمنا كيف ننفق، شريعة بهذه المثابة، كيف تنفق المال بحال من الاعتدال والتوسط. خير الأمور الوسط، هذا الذي يسميه البلاغيون بالأمثال الكامنة في القرآن، كامنة يعني هذه الجملة يكمن فيها مثل معروف عند الناس، خير الأمور الوسط، وهذا من شواهده من القرآن. تقعد ملوما يعني معيبا، يلحقك اللوم والملامة، قد صار إلى حال من الانقطاع محسورا، ليس عنده شيء ينفقه، حسير، كما يقال للدابة، للراحلة، للبعير أو الناقة التي تنقطع من الكلال من طول السفر فتبرك، يقال حرنت الدابة فلا تنهض ولا تواصل السير، وإنما تكون باركة في مكانها لا تتزحزح منه، وقد تموت فيه، كما قال الشاعر يصف فلاة تنقطع فيها الرواحل بها جيف الحسرى، هذه الحسير هي هذه الدواب، الدابة التي انقطعت بها جيف الحسرى، فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، ميتة، عظامها تلوح بيض، قد انقطعت في طريقها في هذا السفر بعدما كلت. فهنا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ابن كثير رحمه الله يقول هذا من باب اللف والنشر، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لف ونشر مرتب، يعني النتيجة التي ذكره بعده ما رتب عليه، رتب أمرين، ملوما محسورا، ملوما ترجع للصفة الأولى ومحسورة ترجع للصفة الثانية، يسمونها لف ونشر، يعني ذكر أجمل قضيتين ثم ذكر نتائجهما بعدهما. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتكون النتيجة اللوم، تلام، لا تبسطها كل البسط، النتيجة هي أن يكون الإنسان منقطعا حسيرا، لا يستطيع أن ينفق ولا يتصرف في حاجاته ومطالبه وشؤونه، فيلحقه الملامة على كل حال. ومن كان ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم، فمتى بسط الإنسان يده فوق طاقته فإنه يكون إلى حال ينقطع فيها ويعجز عن التصرف في مصالحه، ويكون كالحسير، كالدابة التي عجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا، كما قال الله عز وجل ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني كليل، أن يرى عيبا. ثم بعد ذلك ذكر بأن بسط الأرزاق إنما يكون من الله تبارك وتعالى، كما أن تضييق الرزق على بعض الناس إنما هو بتقدير الله جل جلاله. إن ربك، لاحظ ذكر الرب يتكرر، لأن هذا من معاني الربوبية، العطاء والمنع والرزق والنفع والضر. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق على آخرين، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبير يعلم بواطن الأشياء وخفاياها، بصيرا يعني يعلم أن بصره نافذ في خلقه. إذن هذه الآية كالتعليل لما قبلها، فلا الشح يكون سببا لكثرة المال، ولا التبذير يكون سببا لإغناء الفقراء المدفوع لهم، هذا بالإضافة إلى أن هذه الآية تورث الطمأنينة في نفس الإنسان أن يؤدي الحقوق وأن يبذل وأن يتصدق وأن ينفق، ثم عليه أن يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى له من الرزق، فإن هذا بتدبير الله وتقديره وليس بجهد الإنسان أو ضعفه وغبائه أو قلة حيلته أو حرصه. من الناس من يعمل ويكدح فيخرج من بيته قبل طلوع الشمس ولا يرجع إلا بعد غروبها ولا يرجع بشيء، ومن الناس من تحصل له المكاسب العظيمة بأدنى محاولة، بمكالمة بالتلفون وهو جالس في بيته، بعض الناس ما يخرج من بيته، عمله في بيته في التلفون، صفقة عقار يكسب منه الملايين أسهم وهو جالس، وآخر يذهب وتحت حر الشمس أو يقاسي البرد ويكدح، ولربما ما يرجع بشيء، ولربما يرجع بشيء يسير لا يكفي لأولاده. لماذا؟ هل ذاك حصل له المال بسبب ذكائه ودهائه؟ أبدا، قد يكون ذاك الفقير أذكى منه وأحذق منه وأنبه منه. نحن نرى أناسا يحملون شهادات عليا في الاقتصاد وتنمية الموارد وما إلى ذلك، ولكنهم لا يجدون ما يكفيهم ويسد الحاجات من المال، وآخر لا يعرف يكتب ولا يقرأ، بل تجد البعض، نسأل الله أن يبارك للجميع، هو لا يعرف أن يستعمل آلة الصرافة ولا يستعمل البطاقة، ولربما يأتي عند البطاقة ويسأل الناس من يمر به، يقول دخل لي هذه البطاقة واسحب لي منها 100 ريال، أنا أريد فقط أن أعرف الرصيد، ويظن أنه لا يعرف الرصيد إلا إذا سحب 100 ريال، ويكون هذا الذي يقال له ذلك يحمل شهادة جامعية ولا يجد عشر معشار ما عند هذا، ويعجز لا يعرف أن يقرأ الرقم، صلى الله أن يبارك للجميع، ما يعرف يقرأ الرقم. هذه أشياء تحصل، حدثني بعض من وقف على هذا، طلب مني أحد الأشخاص الله يبارك له، يقول ما يعرف يستعمل ولا الآلة ولا يعرف يقرأ، يقول ما عرفت أقرأ الرقم، رقم كبير، صلى الله البركة للجميع. لاحظ، هل هذا حصله بعلمه، حصله بذكائه، بمهاراته، بخبراته؟ أبدا، الرزق من الله عز وجل، فيبتلي هذا بالمال ويبتلي بهذا بالفقر ويقلب الناس بهذا البلاء، والله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه دار البلاء، دار ابتلاء واختبار وامتحان، وعندها الإنسان يرضى، لا سيما إذا نظرت إلى ختم الآية لما قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذا الذي ما أتاه المال والغنى ما نسيه، لم يكن ذلك عن غفلة وذهول، فالله تبارك وتعالى لا يرد عليه شيء من ذلك، علمه محيط بكل شيء، ولكن الله قدر له هذا، والله عليم حكيم، وإلا فبصره نافذ يعلم حال هذا الإنسان وحاجته وتقلبه وسعيه في طلب الرزق وما يرجع به، ويعلم حال الآخر. فقد يكون هذا الإنسان لا يصلحه إلا الفقر فيفطم عن الدنيا، لأنه لو أعطي فقد يطغيه ويفسده ويذهب دينه، كما قد يحرم البعض من الولد لأن هذا هو الخير له، فهو يبلغ بذلك مراتب عالية في الجنة بصبره، أو يكون ذلك صرفا له عن شر كبير يناله بسبب هذا الولد لو أنه رزق به. فلا تظن أن الله تبارك وتعالى قد غفل عنك حينما أعطى فلانا وحرمك، كل ذلك بتقدير دقيق وبعلم وحكمة. ثم لما ذكر الإنفاق ونهى عن التبذير وأخبر أنه يبسط لمن يشاء ويضيق على من يشاء، نهى عن قتل الأولاد خشية الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لما أوجب إيتاء ذي القربى والمسكين من السبيل لحفظ أرواحهم، فالأولاد بحفظ الأرواح أولى، تحسن إلى الناس، تحسن إلى المساكين، تحسن إلى غرباء، أولادك أولى بهذا الإحسان، فنهى عن قتلهم. وهذه الآية كما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تدل على أن الله أرحم بعباده من الوالد بولده، ينهى الآباء عن قتل الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نهي الآن، لا تقتلوا أولادكم، هناك أوامر التي قبله، فهذا يمكن أن يكون معطوفا على قوله قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لاحظ في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، في الوصايا المحكمات التي أشرت إليها في أول المجلس، لا تقتلوا أولادكم هناك من إملاق، هنا خشية إملاق. في الأنعام نحن نرزقكم، قدم رزق الآباء وإياهم، هنا في الإسراء نحن نرزقهم وإياكم، قدم رزق الأولاد. لماذا؟ هناك في سورة الأنعام قتل الأولاد بسبب فقر واقع، لا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر، الإملاق هو الفقر، يقال أملق الرجل أي افتقر، لم يبق له، كأنه لم يبق له إلا الملقات، وهي الحجارة، الصخور، الملساء، الصماء، لم يبق له شيء أملق. فهنا لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، من خوف فقر متوقع إذا كثر الأولاد. فهو يقول لهم رزقهم يأتي معهم، رزقهم يسوقه الله عز وجل، أنتم لا ترزقون أنفسكم، الله تبارك وتعالى هو الرزاق. إنسان لا يرزق نفسه فضلا عن أن يرزق غيره، أن يرزق أولاده. ومن ثم لا تقتل هؤلاء الأولاد تظن أن هؤلاء سيكونون عبئا عليك في النفقة، رزقهم سيأتي معهم. فقدم رزق الأولاد هنا خشية إملاق، تتخوف إذا كثر الأولاد أن تصاب بالفقر، نحن نرزقهم وإياكم. هناك في الأنعام أنت فقير فيحصل قتل الأولاد بسبب هذا الفقر، في الأنعام نرزقكم وإياهم. هذا وجه التقديم والتأخير في آية الأنعام وآية الإسراء. إذن نهي نهى الله تبارك وتعالى عن قتل الأولاد، الولد يشمل الذكر والأنثى. ما الذي كانت تفعله العرب؟ كانوا يقتلون البنات، يئدون البنت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. المعروف في التاريخ أن العرب كانوا يئدون البنات، لماذا؟ خشية العار. هنا الله تبارك وتعالى يذكر غير ذلك وهو الفقر، خشية الفقر لا منافات، لأن العرب كانوا يقتلون البنت خوفا من أن تفتقر فتضطر إلى بيع عرضها. فهنا قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا الفقر الذي سيؤدي بها إلى بيع العرض، لشدة غيرتهم. الغيرة في أصلها صفة محمودة لكنها قد تتحول إلى لون من المبالغة فتكون مذمومة. وأخبار العرب في هذا كثير. هذا عقيل ابن علفة المري، خطبت ابنته الجرباء فماذا قال؟ قال إني وإن سيق إلي المهر 1000 وعبدان، يعني عبيد مماليك، وذود 10، أحب أصهاري إلي القبر. يقول أنا وإن أعطيت المال وأغريت بالمهر أفضل من أصاهره القبر. وإسحاق بن خلف قيل غيره يقول إذا تذكرت بنتي حين تندبني فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدمي. يقول أنا أملك مشاعر مرهفة، يعني هؤلاء اللي كانوا يقتلون البنات لم تكن قلوبهم قد قدت من حجارة، لا، عندهم مشاعر وأحاسيس، عندهم حنو على هؤلاء البنات، لكن كانوا يغالبون هذه المشاعر. انظر ماذا يقول: إذا تذكرت بنتي حين تندبني فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدمي، أحاذر الفقر يوما أن يلم بها، فيهتك الستر عن لحم على وضمي، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم، أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ، وكنت أخشى عليها من أذى الكلم. كلمة ما أبغاها تقال لها، خاف إذا مت يجفوها أخوها أو ينالها فظاظة من عمها. قل أنا لا أحتمل هذا. وآخر عنده بنت اسمها مودة، يقول مودة تهوى عمر شيخ يسره، لها الموت لو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعده، ولا ختن يرجى أود من القبر. قل أفضل من تصاهر القبر. فهنا لماذا يقول يخاف عليها جفوة الناس بعده؟ إذن كانوا يدفنون البنات، كانوا يئدون البنات ليس لقسوة متناهية في قلوبهم، لا، عندهم مشاعر الأبوة لكن كانوا يغالبونها. انظر إلى الغيرة عند الجاهليين، وهذه غيرة كما قلت مبالغ فيها مذمومة، لكن للأسف يقابلها تضييع للغيرة عند بعض المسلمين، فتجد البنت تذهب حيث شاءت وتفعل ما شاءت وتلبس ما شاءت، تتفنن في التبرج، السفور، تفتن الناس إذا خرجت، تلبس ألبسة تعري أجزاء من جسدها، والأب لا يحرك ساكنا. أين الغيرة عند هؤلاء؟ تركب وتذهب مع السائق لوحدها حيث شاءت، وبيدها كل الوسائل للتواصل والاتصال، وكل ما تطلب تعطى، ولربما عملت في مكان مختلط وهو بزعمه أنه يثق بها. هذه ثقة في غير محلها، لأنها تتعرض بذلك لكل آسر وكاسر، تتعرض لشياطين، لذئاب، لهم دراية وحرفة في الإيقاع بها والتغرير بها. فكيف يقول مثل هذا. والله عز وجل في حق أمهات المؤمنين مع أفضل جيل، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ثم يعلل هذا بأنه أطهر للقلوب، أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا كان هذا في حق هؤلاء، فماذا يقال في حق غيرهم حينما تجعل المرأة طعما للزباين كما يقال، فهي التي في الاستقبال وهي التي ترد على الاتصالات وترد بصوت رخيم رقيق إذا سمعه ذو قلب عليل مريض طمع. ولهذا قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الطمع يكون بالشيء قريب المنال، الشيء الذي يرجيه الإنسان قريب الحصول. يطمع الذي في قلبه مرض، مرض الميل المحرم إلى النساء، لما ترخم الصوت بهذه الطريقة وتتكسر وتتغنج يطمع فيها أنها قريبة سهلة يمكن أن يتوصل إلى ما يريد منها. انظر إلى غيرة الجاهليين وتضيع هؤلاء. هذا يقول: أحب بنيتي فوددت أني دفنت بنيتي في جوف لحدي. يقول: وما لي بغضها غرضا، ولكن مخافة ميتتي فتضيع بعدي، مخافة أن تصير إلى لئيم فيفضح والدي ويشين جدي. فليت الله أكرمها بقبر وإن كانت أعز الناس عندي، فتستر عورتي وتكون أجرا إذا قدمتها وكتمت وجدي. وليس ذلك فحسب، بل يقول: وتتبع بعد ذاك بأم صدق، يعني تلحقها أمها، فتؤنس بنتها وأعيش وحدي. يقول: إذا مت لا أريد أن أترك أنثى بعدي. إلى هذا الحد، تموت البنت وتلحقها الأم، أكون آخر من يموت، لا أريد أن أموت قبلها لئلا تهان وتذل ويقسى عليها أو تبتز أو ينتهك عرضها. لاحظوا، يعني هذا التبرير لهذا التصرف الجاهلي عند العرب، يعني كما قيل: من الحب ما قتل. الشفقة هذه زادت فصار قتلها بيده صلى الله العافية. المقصود أيها الأحبة أن الله ينهى عن قتل الأولاد كما كان بعض العرب يفعلونه في الجاهلية، وما كل العرب كانت تفعل هذا، وإنما كما قال المبرد كان ذلك في تميم ابن مر وقيس وأسد وهذيل وبكر ابن وائل. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فقر في المستقبل. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هذا أكبر ذنب بعد الإشراك بالله عز وجل. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم قال: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قراءة الجمهور هكذا: خطأ، وقراءة ابن عامر: خطأ، وفي قراءة ابن كثير: خطاء، من خطئ إذا أجرم. وبعضهم يقول كل هذا بمعنى واحد، وبعضهم يقول إن خطئ خطأ يقال في العمد، ناصية كاذبة خاطئة. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فالعمد يقال له خاطئ، وما كان بغير عمد يقال أخطأ. ثم قال: لما كانوا هؤلاء يقتلون البنت خشية الفقر الذي يؤدي إلى بيع العرض، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يكفي أن يكون هذا شعارا يعرف به نهايات جميع المزاولات التي تصب في النهاية وتؤدي إلى هذه الفاحشة: الغنج، ترخيم الكلام، تخرج المرأة متزينة متبرجة متعطرة، تخالط الرجال، تحادثهم، تتصنع لهم. كل هذه التصرفات والتحيل الذي يصدر من الطرفين، من الرجال من النساء، وما يحصل معها من انجذاب القلب، فمع الأيام والليالي حتى تتكون العلاقة، ثم بعد ذلك تسقط الكلفة والحواجز كما يقال، فيؤدي في النهاية إلى السقوط، إلى الوهدة. هذه التصرفات بمجموعها كل ذلك يؤدي إلى نتيجة قبيحة فاحشة وساء سبيلا. ساء سبيلا، فهنا ساء سبيله سبيلا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الطواعين والعلل التي لم تكن في أسلافهم، إذا انتشرت الفاحشة في قوم. الزنا هذا عربون الفقر، ذهاب الشرف، اختلاط الأنساب، وسبب التعاسة والضيق وانقباض الصدر والألام النفسية والجسدية، فهو يحاول ويزاول أمرا لا يزيده إلا تعاسة وشقاء. نسأل الله العافية. والأمراض اليوم بأنواعها، أمراض الجنسية التي أعيت الأطباء، إنما سببها انتشار الفاحشة. فكل ما يخدم هذه النهاية البائسة ينبغي أن يقطع دابره. تبرج، اختلاط، صور فاتنة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون مجرد المحبة، فكيف بالعمل؟ واليوم أصبح الإغراء بالفاحشة أقرب من اليد للفم عبر الصور الفاتنة والمواقع السيئة. كل واحد من الصغار والكبار، البنات والأبناء، بيده جهازا لربما وهو جالس في المسجد يطالع فيه ما لا يحل، مما يلهب مشاعره ويحرك غرائزه، فتتحول إلى نار تضطرم في جوفه، يبحث عما يطفيها. ولكن هيهات، فإن هذه الغرائز والمشاعر لا بد لها من مجاهدات، فكيف إذا أضرمت وحركت وأثيرت؟ والله المستعان. فيتذكر الإنسان دائما إذا رأى امرأة متزينة، متبرجة، متهتكة، متغنجة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أتوقف الآن ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله.